قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره للفتح الأعظم، وهو فتح مكة المكرمة. زاد الله تشريفا وتكريما ومهابة، نسأل الله أن يرزقنا زيارتها وحج البيت الحرام مرات ومرات. نسأل الله ألا يحرمنا وألا يحرم كل مشتاق وكل محب وكل ولهان وكل مغرم وكل متعلق وكل منجذب إلى البيت الحرام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 10,000، وقبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كان عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى المسلمين حول المدينة من سليم وأسلم وأشجع ومزينة وغفار وجهينة وغيرها من القبائل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان في المدينة. تجميع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان في المدينة. فالقبائل أقبلت، قبائل المحيطة بالمدينة أقبلت، لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، أقبلوا يحضرون شهر رمضان في المدينة. وكان الغرض من هذا الاستدعاء هو التجميع والتحضير والاستعداد لفتح مكة. ما عدا سليم، قبيل السليم، فقد التقت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى قديد. خرجت من حول المدينة والتقت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى قديد. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، وقبل أن يتحرك من المدينة عليه الصلاة والسلام في اليوم العاشر من شهر رمضان، قال للمسلمين: من أحب أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. قبل ما يتحركوا من المدينة، النبي لسه طلعش المدينة عليه الصلاة والسلام، إنما خلاص يعني المسلمين استعدوا للسفر، كانوا على سفر، كل واحد مجهز متاعه، احتياجاته، ثياب السفر، احتياجات السفر. فابتداء من المدينة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يصوم فليصم. 10 رمضان، النبي طلع المدينة 10 رمضان، والنبي صام في المدينة عليه الصلاة والسلام، والمسلمين معاه صاموا في المدينة، ولكنهم الآن على سفر، لسه السفر ما بدأش، إنما طالما الإنسان استعد ولبس لباس السفر واستعد أصبح على سفر. طب هيتسحر بالليل هم طالعين خلاص هيتحرك، والنبي تحرك من المدينة كما جاء في بعض الروايات بعد عصر يوم الأربعاء العاشر من رمضان، بعد العصر عشر رمضان، والنبي يقول للصحابة من أحب أن يصوم اليوم التالي يعني لا يصوم يتسحر بالليل يستعد، لأن لابد من تبييت النية بالليل بالليل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له. فاللي هيتسحر اللي صايم تاني يوم هيتسحر بالليل. طيب واللي ناوي يفطر تاني يوم هيبقوا مسافرين خلاص هيطلعوا من المدينه خلاص يبقى مش هيتسحر. وهذه رخصه، هذه رخصه. طيب حد افطر؟ لا ما حدش فطر. النبي صام عليه الصلاه والسلام وصام المسلمون معه، صاموا من النبي قال لهم الرخصه انما صاموا اقتداء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى البيداء، البيداء دي قريبه قوي من المدينه، اول ما النبي خرج المدينه راى سحاب، قال ان هذا السحاب يستهل بنصرة بني كعب. والنبي قالها دي المرة الثالثة اللي النبي قالها، لما جاء عمرو بن سالم الخزاعي والنبي قال له نصرت يا عمرو فإذا سحابة، قال إن هذه السحابة تستهل بنصرة بني كعب. ولما جاء أبو سفيان يطلب تجديد العهد وتطويل المدة وانصرف خائبا خاسرا برضو أقبلت سحابة أو سحاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا السحاب يستهل بنصرة بني كعب. ولما وصل إلى البيداء، البيداء اللي هي بقى السكة المسوية بعد الخروج من المدينة اللي هتودي على مكة، فإذا بالسحاب أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا السحاب يستهل أو يستهل بنصرة بني كعب. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمى العرج رآه بعض الصحابة وهو يصب على رأسه الماء وعلى وجهه من العطش وصائم، وفي بعض الروايات من الحر، فالنبي كان يصب على رأسه مية وهو صائم من شدة العطش، والنبي صلى الله عليه وسلم بيصب على رأسه الماء وعلى وجهه من شدة الحر، فالاثنين موجودين في حر شديد في عطش شديد. فده بيوضح لنا الجو اللي الصحابة ماشيين فيه، عشرة آلاف مسلم هيمشوا في السكة دي في الجو ده وفي شهر رمضان وهم صايمين. طيب العزيمة، النبي عطشان بس لم يفطر عليه الصلاة والسلام، والنبي حران عليه الصلاة والسلام فيتبرد بالماء، يتبرد بالماء يصب على رأسه ويصب على وجهه من شدة الحر، إنه ماشيين بالنهار برضه، ولم يفطر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من المسلمين، حدش برضه أفطر. لما وصل إلى مكان بين العرج والطليب، مكان قريب من العرج، يدوبك طلع من حتة اسمها العرج دي على بعد حوالي 40 كيلو من المدينة، قريبة المسافة من المدينة لحد مكة 600 كيلو مثلا، فلسه في أول 40 كيلو حصل الموقف بتاع الحر والعطش. لما النبي ترك منطقة العرج بقليل مرة و معه المسلمون على كلبة تهر على أولادها، وهم وهن رجل وهن حولها يرضعنها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جميل ابن سراقة أن يقف إلى جوارها حتى لا يتعرض لها أحد من الجيش ولا لأولادها. ودي كلبة كلبة بس بترضع، وفي جيش عرمرم آلاف مؤلفة هيعدوا الكلاب. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا الأسود البهيمة منها. يعني أمنية النبي، رغبة النبي يقتل الكلاب كلها لولا أنها أمة من الأمم. قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، يعني كلها، ولكن اقتلوا الأسود البهيم منه. يبقى الكلب الأسود شيطان. النبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. يعني الشيطان يتمثل في هذه الصورة، الكلب الأسود. فالنبي قال اقتلوا الأسود البهيم منها. طب الكلبة دي سودة؟ الكلب سودة كانت اتقتلت، ما هي سودة. رغبة النبي ان الكلاب تقتل، انما هتبقى امة من الامم يبيدها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعني لا يقتل الامم، فتركها. مش النبي تركها وبس، ده عين عليه حراسة، حرس واحد من الصحابة حيقف، اللي هو جميل ابن سراقة رضي الله عنه، حيقف جنب الكلبة والعيش والجيش معدي، اللي عايز يقرب منها حاسب. النبي نهى عن قتلها. طب نقتل الأولاد؟ لا، النبي نهى عن قتل هؤلاء أولاد. وهذه شفقة النبي بالحيوانات، وهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوانات. وإلا الكلب، أنتوا تعرفوا الكلب وجوده في البيت من غير ضرورة خسارة لأهل البيت، خسارة لأهل البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أهل بيت يتخذون كلبا إلا أنقص من أجرهم كل يوم قيراطا. في رواية كل يوم قيراطين، في رواية من أجرهم، وفي رواية من أعمالهم. أي بيت يتخذ كلب، يربوا كلب ويحتفظوا بكلب في البيت، ينقص من أجرهم قيراطا، إلا كلب حرف أو كلب ماشية أو كلب صيد. كلب الماشية راعي الغنم، عنده ماشية، عنده غنم، فبياخد معاه كلب يدافع عن الغنم، عشان الديب لما يجي يخطف غنماية الكلب يتصداله. الكلب والديب يعني يعادلوا بعض يعني. فده كلب الغنم. وكلب الحرث، واحد عنده زرع ويعني ناس هتخش تعيث الفساد في الزرع ده أو تتلفه أو كذا، ففي كلب يبقى بيحرث هذا الحرث. وكلب الصيد هو الكلب المعلم، وده المذكور في القرآن. الكلب المعلم ده كلب فاهم يعني متعلم ذكي، فصاحبه يحط ايده عليه ويسمي الله ويطلقه على الفريسة. ايه الفريسة؟ ارنب، غزالة، يعني حاجة زي كده. فيطلق الكلب فيروح الكلب ينطلق زي السهم، كأنه منشن سهم على الفريسة، يروح يجيب الفريسة. والكلب الفاهم بيروح يجيب الفريسة من غير ما يقتلها او حتى لو قتلها. فده كلب معلم ومتسمي عليه، فالإنسان يأكل من الفريسة دي. لو جابها تذبح، يذبحها ويأكل منها، ودي تبقى حلال. حلال فمه نجس، اللعاب بتاعه نجس صحيح، إنما الإنسان هيذبح الفريسة دي ويطهرها، المية بتطهر. الكلب اللي مش متعلم ما يعرفش يمسكها ازاي. الكلب اللي مش متعلم ممكن يمسكها من ديلها او يعضها من بطنها يقتلها. الكلب اللي مش متعلم يخش مثلا على الارنب يدهش من بطنه فيموت. لا، ده الكلب المعلم متعلم تمسك الارنب من رقبته. ده الكلب المعلم تمسك الغزالة مثلا من رقبتها. الكلب اللي مش متعلم الجاهل يعني ممكن يمسك الفريسة من اي حتة، مش هو ده ما تتكلش ليه. سبحان الله، العلم ده العلم. حتى الكلب برضه في منه متعلم وفي منه مش متعلم. اللي مش متعلم ده اللي هو الغشيم، مش عارف حاجة، مش عارف يجيبها ازاي فبيجيبها من اي حتة. انما اللي متعلم ده يعني يخش على المكان بالضبط. ربنا قال في القرآن يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات. لا اللي قبلها ولا قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاذكروا اسم الله عليه فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فتعلمونهن مما علمكم الله. ده بالنسبة فالكلبة، الكلبة اللي النبي شافها. طبعا الكلاب في البيت زي ما قلت لك بتنقص الأجر وكمان بتمنع دخول الملائكة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فبعض الأسر انت عارف عندهم كلاب ملاش لازمة، الكلب ايه بيجيبوه عشان الزينة، زينة ومنظر ويعني. طيب، والملائكة لا تصحب رفقة فيهم كلب ولا جرس. يعني لو ناس مسافرين كده بالنسبة للمسلمين لو معاهم كلب ملائكة ما تمشيش معاهم، ولو الرفقة دي فيها جرس حصان ولا جمل متعلق الجرس برضو الملائكة ما تمشيش مع هذه الرفقة. فالكلب ممكن يجيب خسارة لو له لازمة، خلاص كلب صيد زي ما قلت لك او كلب الحرث الزرع او كلب الغنم او كلب الغنم. فهذه الكلبة اللي بنا مر بيها عليه الصلاة والسلام تهر على اولادها، يعني كأن بتهوش بتخوف اللي يقرب من الاولاد، مشاعر الامومة بقى تخوف اي حد يقرب من الاولاد وهم حوالين منها بيرضعوا. سهل جدا النبي يأمر اي حد اقتل الكلبة دي، والنبي رغبته ان يقتل كل الكلاب اللي في الدنيا عليه الصلاة والسلام. لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها، الحديث كده. ولكن اقتلوا منها كل اسود بهيم، والنبي بين في الاحاديث التانية ان الاسود البهيم ده شيطان. فتخيل شو المنظر، النبي يحط حرس على الكلبة ويقول له الجيش هو جاي لا يعرضن احد لها ولا لاولادها. ما تخيل انا لو انت اللي في الجيش والاف معدية، ده يمكن عدى وده عدى وده عدى وده عدى، واحد في النص هيقف يقول ايه انا بقى انزل ايه، مش كده ولا ايه، اخلص عليها اقتلها. النبي معين لها حرس. طبعا دي الانسانية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، الشفقة والرحمة بالحيوان. طيب برضو لما عدى العرج كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارسل امامه جريدة. كلمة جريدة مش جريدة نخلة، لا، الجريدة كانت عبارة عن 100 واحد من الحرس، كل 100 مع بعض يسموا جريدة. فالنبي بعد جريدة امامه على رأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، فامسكوا برجل من هوازن عين لهم، عين لهوازن. فالجريدة دي امسكوا بهذا الرجل جاسوس، عين بيتجسس والمسلمين معديين، ده الخبر هيروح لهوازن ويروح لقريش بعد كل المسافة دي وكل الاحتياطات. امسكت به هذه الجريدة وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، والنبي سأل الراجل فأخبره أن هوازن يجمعون له، عمين يجمعوا له من كل حتة علشان يغزوا المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. لما قالش الجيش بتاعنا 10 يجمعوا يجمعوا زي ما يجمعوا، لا، ده النبي دايما متعلق بالله، يفوض أمره إلى الله، لا ينظر إلى الكثرة ولا ينظر إلى العدد ولا ينظر إلى القوة، وإنما يحتمي بالله، يحتمي بالله، حسبنا الله، الله كافينا ونعم الوكيل. فوضنا أمرنا إلى الله ووكلنا أمورنا إلى الله عز وجل. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل مهمة جدا في كل موقف. لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ولما قيل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالكلمة دي مهمة جدا جدا. حسن النبي صلى الله عليه وسلم على قولها في أذكار الصباح والمساء كل يوم 7 مرات في أذكار الصباح، وكل ليلة 7 مرات في أذكار المساء، أذكار الشروق وأذكار الغروب. فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حسبنا الله ونعم الوكيل 7 مرات إذا أصبح كفاه الله ما أهمه. أي هم في اليوم ربنا يكفيك شره، ربنا يحفظك منه، ربنا يصرفه عنك. لما كل يوم تقول الصبح حسبنا الله ونعم الوكيل 7 مرات. طيب بالليل في هموم جاية بالليل، في غموم جاية بالليل، في طوارق بتطرق بالليل، في مفاجآت الحماية منها والأمان منها، أن تقول 7 مرات في أذكار المساء حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة عظيمة احتاج لها أمان حماية. فلا تنسى هذه الكلمة العظيمة، وهي آخر ما نزل من القرآن، آخر آية نزلت من القرآن، خواتيم سورة التوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آخر ما نزل من القرآن حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهذه العبارة وهذه الكلمة أخي لا تغفل عنها أبدا في كل موطن، في كل موضع قل حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا الرجل من هوازن الذي تم إلقاء القبض عليه، ألقى المسلمون القبض عليه، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هوازن تجمع له، فقال النبي حسبنا الله ونعم الوكيل. ما نظر النبي إلى كثرة العدد، الجيش اللي معاه كبير، ولا العدة، وإنما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أمر خالد بن الوليد بحبسه حتى لا ينقل الخبر إلى هوازن. حبس بقى محبوس، احنا نقول عليه معتقل مثلا اليومين دول، خلاص ده يتم التحفظ عليه. واخد كم يوم تحفظ مفتوح؟ ما الراجل ده اصله هو قابض، يعني واخد اجرة عشان يروح يجيب الاخبار. والقاعدة في الاسلام تقول الغرم بالغنم. انت كنت هتغنم لو نجح؟ طب تغرم بقى لو ايه، لو فشل تغرم بقى، هذا يتحبس وتقيد حريته. ده الراجل غير عادي، غير عادي. ومين اللي هيحبسه؟ سيدنا خالد. افلت بقى من خالد رضي الله عنه. اه لو جدع يفلت، ده حراسة بقى ايه ده، يعني أعلى حاجة في الحراسات الخاصة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. الحمد لله ربنا صدر. أنت عارف قعدت أفكر كده شوية قلت ياه ده الراجل ده لو فلت لولاش المسلمين على يقظة مية ده راح كده وده كده وده كده وده كده. لا جابوا الراجل أو لا ما تجابش. أحيانا الإحكام في يعني الإنسان لما يؤدي المهمة بإتقان ربنا يحب كده يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. لو واحد تراخى تراخى وحاجة فلتت منه تعمل مشكلة كبيرة مشاكل مشاكل كبيرة جدا. فالحراسة دي جابت الرجل اللي هو من هواد وهواد القريبة من هنا يعني. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قديد وافته سليم بنو سليم في قديد فعقد الرايات والألوية. القبائل بقى اللي جاية في قديد النبي بقى إيه كل قبيلة النبي يديها إما راية أو لواء أو يديهم راية ولواء حسب عدد القبيلة وحسب البطون بتاعة القبيلة. في بعض القبائل النبي ادها أربع ألوية فيها أربع لواءات أربع لواء حاجة بقى زي قبيلة جهينة خدت أربع لواءات. الراية صغيرة واللواء كبير. اللواء ده يعني لواء ها لواء يعني تسميها عشان نفهمها بالمصطلح لواء يعني حاجة كبيرة قوي. والراية أقل من ال لا الراية كبيرة دي قماش النبي يعقد لهم راية قماش ها ودي تبقى لون للقبيلة يعني خاصة بالقبيلة عشان كل قبيلة معروفة. لما تشوف الراية دي جهينة واخدة أربع لواءات مزينة واخدة ثلاث لواءات قبيلة أشجع وأسلم كل واحدة واخدة لواءين. في بعض القبائل واخدة راية راية بس وبعض القبائل واخدة لواء وراية. فالنبي عقد اللواءات والرايات ودفع لكل قبيلة ما يناسبها. اللي خدت راية بس اللي خدت لواء بس اللي خدت راية ولواء زي بني إسرائيل بني سليم واللي خدت ثلاث لواءات واللي خدت أربع لواءات وهكذا. ده كلام ده في قديد. خلاص بقى يبقى هنا بدأ الاستعداد كل قبيلة بقى خلاص كل قبيلة هي الراية بقت مرفوعة أو اللواء بقى مرفوع وهيتم بقى ايه التنسيق والترتيب لعملية الغزو. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قديد بين قديد وبين عسفان أفطر عليه الصلاة والسلام. شوف النبي ماشي فاكر الحر من أول ده النبي لسه بيصوم عليه الصلاة والسلام ولسه المسلمين بيصوم معاه. لما وصل إلى قديد بين قديد وعسفان قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينظرون إليك كيف تفعل. اللي انت بتعمله بيعملوا زيك بس في مشقة مش قادرين سفر حر وعطش وسفر ده مش مسافة طويلة ففي مشقة في إرهاق بس الناس برضو بيعملوا زي النبي ما بيعمل. الخبر وصل للنبي بعد العصر فورا دعا بإناء فيه ماء وصعد على راحلته وشرب أمام الناس بعد العصر رحمة بالناس شفقة بالمسلمين. وإلا كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه نكمل اليوم النهاردة ومن بكرة كله إيه لا فورا فورا النبي ما يتحمل مشقة على المسلمين ولا لحظة ولا لحظة واحدة. أول الخبر مجيء النبي إن الصوم قد شق على المسلمين وهم ينظرون إليك كيف تفعل دعا بإناء من الماء ورفعه على راحلته وشرب أمام الناس. شفقة النبي بالأمة. الآية مرة ثانية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه ما يوقعكم في العنة، أي شيء يشق على المسلمين يعز على النبي صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمواقف كثيرة جدا. شوف مثلا شفقة النبي بالمسلمين ورحمة النبي بالمسلمين عليه الصلاة والسلام. النبي يقول في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. طب دي فيها مشقة؟ النبي خاف لا تكون فيها مشقة فما أمرش الأمة. أي حاجة فيها مشقة على الأمة النبي ما يعملهاش، ويكون بيحبها، بس إنما يحبش يبقى فيه أي مشقة على الأمة عليه الصلاة والسلام. النبي يقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف فأوجد فيها رحمة بأمه. خلاص النبي يحب يطول، دخل هيطول، يسمع العيب يعيط يختصر يخفف يوجز، علشان الأم هناك ابنها بيعيط، ابنها بيعيط هيبقى قلبها ملهوف على العيل، عايزة تسكته عايزة ترضاه عايزة توكله. والنبي ميحبش يشق على الأم ولا على الطفل فيختصر عليه الصلاة والسلام. ايه شفقة عظيمة جدا. الراجل مثلا يقول للنبي عليه السلام، النبي رغب في الحج، قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ النبي يسكت، عايز يقول آه بس. فالرجل يقول: أفي كل عام يا رسول الله؟ والنبي يسكت، أفي كل عام يا رسول الله؟ فالنبي يقول: لو قلت نعم لوجب. أنا عايز أقول نعم، بس لو قلت نعم لوجب، ولو وجبت ما استطعت، ما تقدروش عليها. فالنبي سكت، المسلمين ما يقدروش. شفت النبي خفف على المسلمين قد ايه؟ في شهر رمضان، في شهر رمضان، في صلاة القيام، في صلاة التراويح، النبي خرج يصلي لوحده القيام في المسجد ليلة، أول ليلة في ليالي شهر رمضان أو في بعض الليالي، فالمسلمين شعروا به، فبعض المسلمين صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام. وبعدين الناس بتقول لبعض فرحانين النبي طلع هيصلي في المسجد القيام، فاللي صلوا وراء النبي بلغوا الآخرين. الليلة الثانية ثلث المسجد اتملأ، الليلة الثالثة نصف المسجد اتملأ يصلوا وراء النبي، الليلة الرابعة المسجد كله اتملأ والنبي ما طلعش عليه الصلاة. فواحد دخل يقول له: الناس ينتظرونك يا رسول الله. قال: هذا لا يخفى علي، أنا مش خايف علي، المسجد كله مليان، ولكن أخشى أن تفرض عليه، لو طلعت وكده هتتفرض، صلاة التراويح تبقى فرض على المسلمين يبقى فيه مشقة على الناس. فالنبي ترك الخروج حتى لا تفرض على المسلمين. شوف شفقة النبي بالمسلمين، أي حاجة فيها مشقة على المسلمين النبي يسيبها، وهو بيحبها عليه الصلاة والسلام، بس عنده شفقة، عنده رحمة بالمسلمين. هذه يعني أخلاق النبي، طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم احشرنا تحت لوائه لواء الحمد، اللهم احشرنا تحت لوائه لواء الحمد، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا صحبته كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا. في كديد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الإناء قدام الناس، وزي ما قلت لك ده موقف عجيب، ده بعد العصر، فاضل مثلا بالقياسات بتاعتنا اليومين دول ساعتين على المغرب، اقل من ساعتين يمكن ساعة ساعة ونص، والنبي افطر، كان ممكن يكمل اليوم والمسلمين من بكرة احنا مفطرين، لا لا لا فورا دلوقتي مش كده وبس. والنبي راح جاي قايل للمسلمين: قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم، قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لك، ولكنها كانت رخصة. النبي أفطر ابتداء من المكان اسمه كدي، وقال للمسلمين افطروا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن بعض المسلمين صام. في ناس بقى صعبان عليهم شهر رمضان، شهر رمضان وافطر وإحنا قربنا عدينا نص الشهر كمان، فصاموا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. خلاص بعد النبي ما يعمل، بعد النبي ما يفطر عليه الصلاة والسلام، خلاص محدش يصوم، الفطر أقوى لهم. ما هم طالعين من المدينة ليه؟ في سبيل الله لفتح مكة، والمصالح العامة للإسلام والمسلم مقدمة على المصالح الخاصة. فالنبي قال عن الذين صاموا بعد ذلك أولئك العصاة، أولئك العصاة. برضو هو في كديد واحد من الصحابة قال له يا رسول الله هل لك في البيض الحسان وظهور الإبل بني مدلج نعدي عليهم كده جنب مننا هو نهجم عليهم وناخد النساء البيض الحسان أسرى والإبل قال إن الله حرمهم علي بالرحم. الحقيقة ما عرفش إيه صلة الرحم يعني اللي تربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي رفض هذا الاقتراح واستمر في السير إلى مكة حتى نزل في مر الظهران. مر الظهران دي خلاص يعني بينه وبين مكة حاجة بسيطة جدا، كل المسافة الحمد لله اتقطعت خلاص وكل الوقت. واقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة جدا ونزل في مر الظهران. مر الظهران ده بينه وبين مكة مثلا نقول حوالي 30 كيلو، 600 كيلو راحوا خلاص انتهوا. ونزل في مر الظهران عليه الصلاة والسلام. لما نزل النبي في مر الظهران حصل مواقف متعددة في مر الظهران هذه. أولا النبي لما نزل للاستراحة ومعاه الجيش الكبير جدا استأذن الجناة يعني اللي بيكنوا اللي بيقطفوا يعني، مش عارف نسميهم اللي من دول بس اللي هم بيقطفوا يعني، مش الجناة يعني المجرمين أو اللي بيجني أو بيجني يعني بيقطف بتوع الحصاد. استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في جني الكباث. الكباث اللي هو ثمر الأراك، الأراك اللي هو الشجر بتاع السواك، شجرة السواك دي الفرع بتاع السواك طويل، والشجرة يعني شجرة لها جذور ولها أغصان والفروع هي دي السواك. الشجرة اسمها الأراك، والخشب بتاع اللي هو السواك بتاع منه السواك، ولها ثمر، ثمر زي ايه؟ زي ما نقول مثلا التوت، مش البرقوق الصغير، النب، حرنكش، عارفين الحرنكش؟ عارفين البشاميل؟ حاجة يعني ايه كده صغيرة. فالشجر بتاع الأراك اللي بتعمل منه السواك الشجر له ثمر، وشجر الأراك ده يا جماعة في الصحراء بيطلع في الصحراء، واللي يروح ناحيته دول اللي بيرعوا الغنم بس، يعني ما حدش يعرفه غير رعاة الغنم اللي هم بيسرحوا في الصحراء بياخدوا الغنم ويمشوا وراها يروحوا يوكلوها بعيد. فاللي يعرف الشجر ده رعاة الغنم، واللي يعرف ان الشجر ده بيطلع ثمر هم رعاة الغنم. والثمرة بتاعة الأراك اسمها الكباث، بتطلع مثلا يعني تبقى خضرة من تصفر من تحمر وفي الاخر تسود تطيب كده. فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بقى اللي كانوا بيرعوا الغنم زمان ما عدوش بيرعوا غنم دلوقتي، استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، الأراك هو عارفينه وعارفين الثمر بتاعه، تأذن لنا يا رسول الله؟ فالنبي قال نعم، فأذن لهم، ولكن قال لهم عليكم بالأسود فإنه أطيب، الثمرة السوداء دي اللي طيبة أحسن حاجة تجيبوها. قالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى الغنم. دي حمعلومة محدش يعرفها دي، يعرف ان السودة أطيب حاجة. قال وهل من نبي إلا رعى الغنم؟ خبرة. كأن الصحابة استغربوا النبي يعرف، أصل النبي جاب لهم معلومة محدش يعرفها غير رعاة الغنم. في بعض الشجر الثمر ما يسودش ولا ايه؟ يعني مثلا المانجا عمرها تسود، المشمر. فالنبي قال لهم حاجة معلومة دقيقة ما يعرفهاش غير اللي بيرعى الغنم. فقالوا كأنك كنت ترعى الغنم يا رسول الله. قال وهل من نبي إلا ورعى الغنم؟ النبي كان بيرعى الغنم امتى؟ هو عنده 10 سنين، كان عند عمه أبو طالب، وكان أبو طالب كثير العيال ورقيق الحال على قده، يعني عنده أولاد كتير وأحواله المادية ضعيفة. فالنبي أراد أن يخفف عن عمه عليه الصلاة والسلام، فكان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. والقراط انت ما تفكرش من القراط بتاع الأرض، حتة أرض، لا، القراط صدف الدرهم. ها؟ زي ما الليم ولا أقل كمان كده. القراط صدف درهم. فالنبي كان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، ياخد قراطين 3 4 5 5 قراريط، ما يحصلوش درهم حتى، ويرعى الغنم لأهل مكة دوت أو دوت أو دوت. والنبي عنده 10 سنين. وحصل بقى الايه الموقف اللي قلناه قبل كده في احداث السيرة، والنبي عنده 10 سنين وواخد الغنم بيرعى بيرعاها برا، وبيروح بيها ناحية الأراك اللي احنا بنتكلم عنه ده. فاتقابل مع شاب صغير راعي غنم، فالنبي قال له احتفظ بغنمي حتى أسمر الليلة بمكة. كتير النبي قعد أيام وليالي في الصحراء، فشاف كده أنوار في مكة، فقال لصاحبه احفظ لي الغنم دي، هخش الليلة أسمر في مكة، أشوف كده أسهر الليلة شوف. فالنبي دخل مكة وكان غايب عنها فترة طويلة، فإذا عرس، واحد بيتجوز واحدة، عرس وأنوار وزينات وغنى غناء. فضرب الله على أذنه فنام، فما استيقظ إلا على حر الشمس. الغنى ربنا حفظ النبي من سماعه، مع ان ده عريس وعروس، يعني هيغنوا للعريس ويغنوا للعروس مثلا، يعني مثلا زي ما نقول من دول يا دبلة الخطوبة او عريسك الحلو او عروستك الحلو، حاجة الغنى بتاع فوق بتاع عرس. وربنا ضرب على اذن النبي صلى الله عليه وسلم فنام، فلم يستيقظ الا على حر الشمس. ربنا عصم النبي من سماع الاغاني، ربنا عصم النبي صلى الله عليه وسلم من سماع الموسيقى، ربنا عصم النبي من سماع المعازف. والنبي كان عنده 10 سنين عليه الصلاة والسلام. فالنبي رجع لصاحبه، صاحبه يسأله ماذا فعلت؟ سمعت ايه بقى؟ كأن المعنى كأن الله أعلم يعني. سمعت أغنية ايه؟ مين اللي كان بيغني؟ فالنبي يقول له ما سمعت شيئا، ضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فالنبي قعد شوية كده وقال لصاحبه أعود أخش أسهر الليلة دي في بك. قال نعم، سيب الغنم بتاعتك وخش أنت. فإذا بعرس آخر، النبي دخل يسمر ليلة بمكة، يسهر الليلة في مكة، فدخل فإذا هو بعرس، فأراد أن يستمع، فضرب الله على أذنيه فنام، فلم يوقظ إلا حر الشمس، وما عاد لمثلها حتى مات عليه الصلاة والسلام. رجعش تاني. المقصد إيه؟ النبي اشتغل في راعي الغنم، فالنبي عارف، عارف الكباس، وعارف أن الأسود والأطيب. فلما الجناة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، قال عليكم بالأسود فإنه إيه أطيب. قالوا كأنك كنت ترعى الغنم يا رسول الله. قال وهل من نبي إلا ورعى الغنم عليه الصلاة والسلام. فراحوا وراح معاهم سيدنا عبد الله بن مسعود لانه هو كمان كان راعي غنم قديم ده وجهل. وهو ابن مسعود بيقطع رقبته بيحذها يقول له قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم، مش يقول له يا راعي يا رويع، كمان عمال يصغر فيه يا رويع يا الغنم. كان بيرعى الغنم عبد الله بن مسعود، وكان بيرعاها لمين؟ لعقبة ابن ابي معيط. وبعدين بيحكي عبد الله بن مسعود يعني ان هو كان بيرعى الغنم لعقبة ابن ابي معيط، يقول فلقياني النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وقد فر من قريش، هو في الصحراء بره عند الاراك، والنبي طلع هو وابو بكر فتقابله مع ابن مسعود ومعاه الغنم. بيقول فقال لي هل تسقينا، تسقينا من الغنم اللي معاك؟ هو لسه صغير شاب غلام. يقول فقلت لهما اني مؤتمن، دي أمانة عندي، ولست بساقيكما، ومش حسيكوا، دي أمانة. عارف المسلم بيبان من أفعاله حتى قبل ما يخش في الإسلام، تعرف أنه هو أمين. فقال لهم أنا مؤتمن ولست بساقيكما. فالنبي قال له عليه الصلاة والسلام هل عندك يعني شاة لم ينزل عليها الفحص؟ طب عندك شاة عزبة ما ولدتش قبل كده ما فيهاش لبن؟ مش أمانة، مش تبع الأمانة بقى، أنت مؤتمن على اللبن اللي في الضرع، دي أمانة. طب أنت عندك شاة غنم شاة يعني لم ينزل عليها الفحص؟ قال نعم. فالنبي قال تأذن لنا في حلابها نحلبها. تحلب إزاي دي؟ ما تجوزتش ما خلفتش، يبقى لا يمكن يكون في صدرها لبن، اللي في صدرها لبن دي اللي خلفت. فالنبي قال له عايز واحدة شابة عزبة لم ينجو عليها الفحل بعد. فقال له نعم. النبي قال تأذن لنا في حلابها؟ قال نعم إن شئت. فاعتقلها أبو بكر، اعتقلها شالها كده، ومسح النبي الضرع وسمى وذكر الله وقرأ فانتفخ الضرع، انتفخ. وابن مسعود شايف كده. يقول فذهب أبو بكر فجاء بصخرة مقعرة، ما هيحلبوا فين؟ راح أبو بكر دور على صخرة كده مقعرة، فالنبي حلب وسأى أبو بكر وادى ابن مسعود كأنه مرضاش في الأول، فالنبي شرب وبين حلب ودى ابن مسعود. يقول ثم قال للضرع اقلص فقلص، ارجع زي ما كنت، فرجع عجبه جدا. وقال يقول فدفعت الغنم الى صاحبها واقبلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا الكلام الطيب، يعني القرآن، يعني القرآن، وأسلم. يقول فأخذت من فيه 70 سورة ما نازعني فيها أحد. 70 سورة من 114 سورة بتوع القرآن بتوع المصحف، 70 سورة خدها عبد الله بن مسعود مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركه فيها أي أحد، يعني هو الوحيد اللي كان يحفظ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصد عبد الله بن مسعود قديم في رعي الغنم ومعروف يعني. فطلع مع الجناة، فهو طلع على الشجرة بتاعت الأراك، هو طالع نظر الصحابة إلى دقة ساقيه، شافوا رجلين رفيعة جدا فتعجبوا. في رواية تانية ضحكوا بس مش في الموقف ده. الصحابة ضحكوا مرة من عبد الله بن مسعود كان في ريح كانت تكفأه بتزقه فضحكوا. المرة دي تعجبوا لما طلع الشجرة فلقوا الساقين فيهما دقة شديدة جدا، يعني رفيعين جدا، فتعجبوا ايه الرجل رفيعة قوي دي. وبعدين طبعا يعني ضحكوا مع بعض. فلو انت كنت عبد الله بن مسعود كنت تعمل ايه؟ اللي يضحك عليا هخصمه، لو انا يعني وهقطعه هزعل منه. لا لا لا ما فيش القطيعة والخسارة، يا اخوات ابضحكوا خلاص، ولا خلاص الموضوع عادي جدا يعني. المقصد ان الصحابة اللي راحوا دول كانوا بيعملوا حاجة، وانا هقول لك الموقف بتاعه. كل واحد كان بيروح على الكباس اللي يقطفها يأكلها، اللي يقطفها يأكلها، إلا عبد الله بن مسعود اللي يقطفه يحوشه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام ده كان عدد قليل، يا دوبك اللي بيقطف بلاقيله واحدة ولا اثنين هيوديها فين؟ ده في 10,000 هيجيب لمين ولا لمين؟ فاللي يقطف حاجة يأكلها، وحاجات بسيطة يعني. أما البسيط ده عند عبد الله بن مسعود هيوديه للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان قال بيت شعر: كل جان يده إلى فيه، وما جنيت فهو فيه، يعني اللي أنا جنيته لسه فيه، إنما اللي بيجني كل حاجة إيديه إلى إيه؟ إلى فيه. أينا وودى الحصيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما الصحابة قالوا له بقى احنا شفنا الساقين، فالنبي قال: تعجبون من دقة ساقيه؟ لهما يوم القيامة والذي نفسي بيدي في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد في الميزان، هيتوزن عبد الله بن مسعود وكل واحد فينا هيتوزن، كل واحد فينا هيتوزن، ما اللي بيتوزن انت هتتوزن، والعمل بتاعك هيتوزن، والصحيفة بتاعتك هتتوزن. فالنبي قال عنه: لهما في الميزان أثقل، طب يبقى هيتوزن ولا مش هيتوزن؟ طب شوف الحديث الثاني وفي الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح ضعود. ثم قال النبي: واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنهم. شو وزن واحد تخين وسمين وتقيل ملوش وزن، إن هيتوزن، هيتوزن يوم القيامة، ليس له وزن، ليس له قيمة، كافر مثلا أو مشرك أو منافق، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الرجل العظيم السمين لا يساوي عند الله جناح بعوضة يعني في الوزن يوم القيامة، هيتوزن مش هيوزن حاجة. عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد، فاحنا هنتوزن والأعمال بتاعتنا هتتوزن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. الأخلاق هتتوازن برضه، أثقل حاجة تتحط في الميزان الأخلاق الحسنة. وبرضه النبي قال في الحديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى إيه اللي هيتوازن؟ الأعمال والرجال، لا والصحف كمان. تعرفين الحديث بتاع الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه، قال: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر، فيقول الله له: هل ظلمك الكتب الكرام؟ فيقول: لا يا رب. وربنا يقول: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسن، لك عندنا حسن واحد. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: ما هذه البطاقة؟ إلى هذه السجلات، ده الطاقة دي كده هو، وعنده 99 سجل، كل سجل مد البصر قد آخر عينك ما تجيب، ذنوب ومعاصي وخطايا وسيئات كلها مكتوبة. ده ما كانش بيعمل حاجة، ده انسان منحرف بس متمسك بالشهادتين، مسلم لم يرتد عن الاسلام، لم يتبرأ من الاسلام. فيقول: ما هذه البطاقة؟ الى جوار هذه السجلات. فيقول الله له: انك لا تظلم في ظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات يعني تطير في الهواء، وتثقل البطاقة هي اللي تتقل. النبي يقول: ولا يثقل مع اسم الله شيء، فيش حاجة تتقل مع اسم الله عز وجل، فكل ده هيتوزن، السجلات بتاعتي وبتاعتك هتتوزن، والاعمال هتتوزن، وانت ذات نفسك هتتوزن. طب ازاي تبقى تقيل في العمل الصالح؟ والله اعلى واعلم. عبد الله بن مسعود لما اخذ كتير من القران، حفظ قران وقرا قران، بقى تقيل، كان الاعمال الصالحه بتتراكم جوه الانسان، كانها بتتراكم جوه الانسان. لما يتوزن يبقى تقيل، هتمشي في سبيل الله خطوات في سبيل الله، مشي في سبيل الله تبارك وتعالى، حركة في سبيل الله هتقلك يوم القيامة. عمل صالح، حفظ قرآن، مجالس علم، أمر بمعروف نهي عن منكر، صيام، قيام، أعمال تتقلك، إيمان يتقلك في الميزان يوم القيامة. فهذا عبد الله بن مسعود لما طلع يجيب الكباس، والصحابة تعجبوا من دقة ساقيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. جبل أحد جبل صخر، الرجلين الرفيعة دي هتبقى ثقيلة جدا يوم القيامة. لا إله إلا الله. لما نقوم نصلي كده، ونقف نصلي يا جماعة، ونقيم الليل ونصلي السنة والفرائض، ده يتقلك، يتقل رجليك يوم القيامة في الميزان. ده يخلي الإنسان يجتهد في العمل الصالح، يبقى أتقل وأتقل، مش بالوزن، مش بعظمك وعضلاتك، إنما بأعمالك الصالحة. ده الكلام ده في مر الزهران، وهم قريبين أو من شجر إيه؟ الكباس. خد بالك بس، عشان الكباس ده هنتكلم عنه لما نتكلم عن أبو سفيان بعد المرة الجاية إن شاء الله. الصحابة، النبي نزل في مرة 10,000 إنسان، لسه بنتكلم، والظاهر إن ده كان بالنهار، وموضوع الكباس ده بالنهار. سيدنا أنس بيحكي رضي الله عنه، بيقول: رأينا أرنبا، وأرنبة كده وإحنا في مر الزهران جريت شفناها، يقول: فأسرعوا خلفها فأعيوا، غلبوا الصحابة، وعدوت فأمسكتها. أنس مسك الأرنبة، يقول: فذهبت بها إلى أبي طلحة، جوز أمه، أو سيدنا أبو طلحة ده اتجوز أم سليم، أم أنس، والمهر الإسلام بس، عرفت مش عايز منك حاجة، المهر هو الإسلام. ده أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، أنس وداله الأرنبة، يقول: فذبحها وأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفخذين فقبلهما. الصحابة أي حاجة يبعثوا منها للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأول. واحد يقول لك يعني احنا ليه نقول الحاجات دي؟ ليه نقول الحاجات دي؟ شوف بنستفاد منها اهو. اصل واحد يقول لك ده غزو، ده رايحين يقربوا من مكة، هو ده وقت أرنب؟ ما تخلي الأرنب يجري. ما الصحابة نازلين، هم نازلين شافوا أرنب. عارف لو انا ولا انت كنا قاعدين وحد جرى والارنب، ما تجريش، احنا فيه وانت في ايه، انت خلينا في حالنا يا اخي. الصحابه جروا الارنب يا اخي، ولا واحد حصل الارنب، سيدنا انس بس، وعايز يوكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وده بيقول لنا برضو ايه اهميه اللياقه البدنيه. اللي ما عندوش لياقه هيفلت منه الارنب، ويفلت منه عف منه كل حاجة. ده أرنب وهرب، ما حدش طاله. سيدنا أنس اللي كان شاب لسه، كان لسه إيه يعني، لسه شاب يعني. فاللي عايز يعني يصطاد الحاجات دي يبقى عنده لياقة بدنية، يجري، يتعلم الجري، يتخلص من الكرش. الصحابة جروا والأرنب، ما حدش حصله غير سيدنا أنس رضي الله عنه. أنا كنت متخيل سيدنا أنس يقول لي أرنب في 10,000 بني آدم، خلاص بقى، بس النبي موجود، وهو سيدنا أنس قادم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبعث النبي بالفخدين. أعرف لو يعني حد تاني زي حالتنا كان بعت فخد واحد، صح ولا؟ ولا كان بعت الأرنب كله؟ عليه الصلاة والسلام. أصير أنا جماعة الفخدين وهو بابا أبو طلحة ويعني طيب. سيدنا أبو بكر الصديق شاف منام فراح حكى للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه المنام ده؟ قال يا رسول الله رأيت أنك وأنا معك دنونا من مكة فرأيت كلبة تهر على أولادها فاكرنا؟ فلما اقتربنا منها استلقت على ظهرها وإذا هي تشخب لبنا عمالة تنزل لبن فكيف الكلب لك الفرع. فالنبي قال له ذهب كلب قريش وجاء ضرها الظهر. قال لما الكلب نامت على ضهرها الكلب بتاعها راح وهي استقبلتهم مش بضهرها ببطنها بقى وهي مليانة لبن. فقال النبي قال له فسر له اول له هذه رؤية جاء ايه الحلب بتاعه در قريش هنيجي بقى نحلبها وناخد اللي عندها. الرؤى المنامات من لم يبقى من النبوة الا ايه المبشرات المبشرات رؤية رآها ابو بكر رضي الله عنه وقالها للنبي والنبي فسرها عليه الصلاة والسلام. بالليل دخل الليل فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران فأوقدوا 10,000 شعلة كل واحد قدر يولع يولع 10,000 شعلة منورين بالليل ولا تعلم قريش بحرف من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه خلاص ده قربوا جدا ولا حرف ولكن كانوا على خوف من أن يغزوهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا لأبي سفيان اخرج اخرج فإن لقيت محمدا فجدد معه العهد خذ لنا منه العهد جدد المدة. فطلع أبو سفيان وما يعرفش حاجة خالص طلع أبو سفيان يروح فين قعد ماشي ماشي لحد ما وصل عند الأراك فاكرين الأراك. خرج أبو سفيان واخد مين معاه حكيم بن حزام قبل أن يسلم وهو طالع رايح ناحية الأراك إذا هو ببديل بن ورقاء الخزاعي بديل بن ورقاء فاستتبعاه قال له تعال ورانا. فراح أبو سفيان قعد ماشي ماشي بيتكلم مع حكيم بن حزام خايفين وإيه اللي هيحصل وإيه الأحداث الجديدة وحصلهم بديل بن ورقاء الخزاعي وهم بيتكلموا بالليل وصلوا للأراك فإذا هم بالنيران شافوا نار شعل كثيرة جدا. فقال أبو سفيان عجبت لهذه النيران ما هذه النيران كأنها نيران عرفة. العرف الجاهلية الليلة اللي حيصبحوا يقفوا على عرفات فيها فكانوا بيولعوا نيران كتيرة جدا كل اللي قدر على النار كان بيولعها فكانت أعظم نار تعرف في الجزيرة هي النيران بتاعت ليلة عرفة. فأبو سفيان لما شاف بس تعرفين عرفة الناحية لو انت شايف الخريطة عرفة الناحية دي بالنسبة لمكة. أبو سفيان طلع كده قال كأنها نيران عرفة ما رأيت كالليلة نيرانا قط عمري في حياتي ما شفتش العدد ده. فقال بديل بن ورقاء الخزاعي هذه نيران خزاعة دي نيران بتاع خزاعة بقى جايين ايه علشان الطار لما قتلتوه هذه نيران خزاعة. قال خزاعة أذل وأحقر مين كم واحد خزاعة 200-300-400-500 10,000 شعلة أبو سفيان رايح ناحية الأراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إن أبا سفيان بالأراك فخذوه النبي شاف ابو سفيان، الوحي نزل له قال له ابو سفيان في الاراك، فالنبي قال للمسلمين ابو سفيان في الاراك فخذوه، وارسل الى قائد الحرس عمر بن الخطاب قائد الانقاض، فارسل عمر بعض الصحابه لياتوا بابي سفيان، قال لهم روحوا هتلاقوا ابو سفيان في الاراك، والاراك ده منطقه كبيره جدا، فاتوا به. فرايحين في نفس الوقت العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم اخذته رقه على قريش، شاف النيران 10,000 وبالليل منظر، قال وصباح قريش، لا قريش بعد اليوم، ده قريش هتستباح الصبح، لان الصبح ده في ساعة نص ساعة يكونوا في مكة، وصباح قريش. يقول العباس فخرجت الى الاراك لعلي اجد واحدا من الحطابة او الجناة اللي بيشتري اللي بيجمع الحطب او اللي بيجيب الكباس ده، فارسل معه الى قريش. فشوف الاحداث دي هنروح عند كده، سيدنا العباس قال لما اروح ادور وهيروح عند الاراك، وابو سفيان فين؟ في الاراك، والنبي قال للمسلمين ابو سفيان في الاراك خذوه، وسيدنا عمر بعت ناس يقبضوا على ابو سفيان. كيف صارت الاحداث؟ شوف البدايه بقى، ده موقف من المواقف العظيمه جدا، ازاي المسلمين قبضوا على ابو سفيان وازاي جابوه وايه اللي حصل بينه وبين عمر وايه الحوار اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له لقاء اخر. نسأل الله عز وجل ان يملأ قلوبنا بالايمان وان ينور قلوبنا بانوار القرآن. نسأل الله عز وجل ان يحفظنا واياكم في الدنيا والاخرة، ونسأل الله ان يرزقنا حج البيت الحرام وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم، اللهم ارزقنا حسن الختام ومسك الختام يا رحيم ويا رحمن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.